هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي رأفت موسى مهندس الصوت المتميز اللي معايا طبعا خلال الحلقات كلها، حلقات علمي علمك، واللي بسعد بوجودي معاه ومع حضراتكم طبعا. والنهاردة إن شاء الله هنواصل لقائنا والكلام عن موضوع المشاكل والأمراض النفسية، وهناخد الموضوع من زوايا أخرى، وهنروح لحتة جديدة علشان برضو يعني إحنا داخلين إن شاء الله على شهر رمضان المبارك، على نهاية الأسبوع بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. فبرضو هنحاول نربط الحاجتين ببعض وهنتكلم شوية في الكلام ده مع بعض نص ساعة تقريبا، مع المشاكل والأمراض النفسية واستكمال الحلقات اللي فاتت ودخلة رمضان والتأثير الإيجابي لرمضان مع المتاعب النفسية. خليكم معانا وخليكم متواصلين معانا خلال فترتنا وخلال برنامجنا. هنروح لفاصل ونرجع لكم نكمل ونبدأ كلامنا. يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، أيام ما كان هلالك بياخدني بالأحضان، وأقول يا شهر مبارك وغني وأنا فرحان، علشان بنت السلطان ابردني بست مفطار، يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. في الحلقتين الماضيتين اتكلمنا عن الحاجات أو بعض الأمراض النفسية الشائعة جدا زي الاكتئاب، زي الوسواس القهري وحاجات تانية. النهاردة هتكلم عن ثلاث حاجات الحقيقة، منهم نوع من الأمراض أو متاعب النفسية اللي برضو شائع جدا جدا بين الناس، ويعني تقريبا معظمنا إن لم يكن كلنا عندنا هذا المرض، كل واحد يعني بشكل مختلف عن التاني أو عنده نوع منه مختلف عن التاني. وبعد كده هتكلم عن مشكلة نفسية عند بعض الناس، دي للأسف صعبة قوي، صعبة شويتين، ويعني الحقيقة لما بنتعامل مع حد بهذه الصورة بنعاني جدا جدا. وتالت حاجة هتكلم عنها بقى حاجة ما بتعتبرش مرض نفسي، تعتبر ممكن نقول مرض أو عرض نفسي لكن مش اضطراب نفسي، وموجودة عند بعض الناس. وفي النهاية هختم بالكلام عن رمضان والصيام إزاي بيخلصنا من بعض المشاكل النفسية. هبدأ الأول بالموضوع، موضوع المشكلة النفسية اللي زي ما قلت عند معظم الناس، وهي الفوبيا. الفوبيا أو الخوف المرضي، وبيسموها يعني في يعني المصطلحات العلمية بالعربي طبعا باللغة العربية بيسموها الرهاب، لكن كلمة الرهاب مش مشهورة قوي بين الناس، فأنا هقول الخوف المرضي أو زي ما قلت باللغة الإنجليزية فوبيا. هو عبارة عن الخوف الشديد، خوف شديد وغير منطقي، بمعنى ان هو يعني ملوش سبب محدد، يعني هو انت مفيش حاجة حصلت فانت خايف ليه، هي دي الفكرة. خوف شديد وخوف غير منطقي بيتسبب في حالة فزع وذعر عند الإنسان أو أي شخص كرد فعل لما يتعرض كرد فعل للتعرض لحاجة معينة. الحاجة دي هي اللي عنده فوبيا منها، مكان، حيوان، مواقف معينة، حاجة هو بالنسبة له بيحس بالخوف منها وخوف شديد بدون مبرر واضح، بدون سبب محدد. ممكن ما يكونش قبل كده حصل له معها أي مشكلة، لكن هو عنده الخوف منها والأفكار أو أفكار الخوف منها موجودة جواه. الخوف والقلق بيكون مرتبط بوجود هذا الشيء ومواجهته وبيختفي فورا باختفائه. وشدة الفوبيا بتختلف من شخص لآخر، ممكن يعني يكون تأثيرها مجرد يعني إزعاج أو انزعاج بسيط، وممكن يكون خوف شديد جدا يؤثر بصورة كبيرة على ممارسة الحياة الطبيعية من يعني من حاجات كتيرة، الحياة الطبيعية في الشغل، في الحياة العادية، في التعامل مع الناس، في ذهاب لأماكن معينة وهكذا. طبعا احنا بنشوف الحاجات الشائعة، يعني قبل ما اقول هي الانواع يعني باسمائها او يعني بشكلها المعروف، بنلاقي بكل بساطة بنشوف واحد بيخاف او عنده خوف شديد جدا من انه يركب الاسانسير، يعني حتى لو الاسانسير جديد وحالته ممتازة جدا جدا وان شاء الله هيطلع دورين ثلاثة، هو ما بيركبش اسانسير حتى لو هيطلع 10 ادوار على رجله، يقولك اطلع 10 ادوار ولكن مركبش. طبعا هي برضو هرجع اقول ان هي شدتها بتختلف، يعني في حد ممكن يوافق انه يركب الاسانسير بس هو بيركب وهو خايف وعمال يقول اذكار ويقرا قران وحاجات. طبعا الذكر وقراءه القران خايف او مش خايف ده شيء جميل ومهم في حياتنا، لكن هو بيعمل ده لانه خايف، فهو يبقى راكب وهو قلقان. واحد تاني راكب برضو يعني وافق ان هو يركب الاسانسير لكنه خايف وقلقان وقلبه بيدق وبيعرق وحاجات زي كده. في الحالة الشديدة تلاقي ان الشخص اللي بيخاف من الاسانسير مستحيل تقنعه انه يركب الاسانسير لو هيطلع مش 10 ادوار، لو هيطلع 20 دور او هيتنازل عن طلوع المكان ده اصلا. الاماكن العالية يعني في حد ممكن لو في الدور مثلا 8، 10، 12، 20 واقف في بلكونة أو في أو عند على سطح مبنى على سبيل المثال، السور بتاعه قصير، يعني السور بتاعه هو واقف والسور واصل يدوب للركبتين مثلا كده، مستحيل يقدر يقف ويقرب ويبص لتحت، هو خلاص حاسس إن هو فعلا ممكن يقع. فالأماكن العالية، الأماكن المرتفعة بصفة عامة أحد أنواع الفوبيا الشهيرة جدا. كمان الأماكن المغلقة، يعني عايز أقول إن الخوف من الأسانسير أحد أشكال الخوف من الأماكن المغلقة. لو واحد عنده فوبيا من الأسانسير وتخيل الأسانسير عطل بيه بندورين، ده بيبقى بالنسبة له فيلم رعب. يعني الأماكن المغلقة عموما أي مكان مقفول، أي مكان يحس إن هو مغلق عليه، أو لو في أوضة أو في مكان والباب اتقفل عليه ومش عايز يتفتح، بالنسبة له مشكلة كبيرة جدا، بيبقى مش قادر إنه يتعامل معها. لكن الشخص الطبيعي بيبقى واخد الموضوع ببساطة عادي، كأن الباب أنا اللي قافله بمزاجي برغبتي، وشوية وهنتصرف وهنفتحه وانتهى الأمر على كده، بياخد الموضوع ببساطة. وده الفرق بين الشخص اللي عنده المشكلة دي واللي ما عندوش. طبعا يعني المواقف والأشياء اللي بتكون مصدر للفوبيا من خلالها بنقدر أننا نقسمها ونقسم أنواع الفوبيا لفئتين رئيسيتين: الفوبيا البسيطة واللي يعني بتكون متركزة حوالين شيء معين زي الحيوانات أو الحشرات، زي فوبيا القطط، فوبيا الحشرات أو العنكبوت والحاجات دي، فوبيا المرتفعات، الأماكن المرتفعة، فوبيا رؤية الدم، زيارة طبيب الأسنان، الأماكن الضيقة وهكذا. أما الفوبيا المعقدة فدي بتظهر غالبا خلال مرحلة الشباب، وفي الغالب بترتبط بخوف متأصل أو قلق تجاه موقف أو ظرف معين، زي فوبيا الاجتماعية أو الخوف الاجتماعي، كون إن هو يعني إن هو يعيش في مكان أو يتعامل مع الناس، وإن هو يكون في وضع بيجعله بيتعامل مع عدد كبير من الناس، يواجههم ويواجهوه ويتكلم معهم ويكلموه، كونه ينخرط ويندمج وسط الناس، بيكون عنده نوع من الخوف الاجتماعي، ما بيقدرش إن هو يتعامل مع هذا الأمر بشكل طبيعي. فالموضوع هنا بيكون معقد أكثر، مش مجرد لحظة هو بيخاف من شكله، من قطة بتظهر له، من كلب مثلا في الشارع، من شكل الدم لو حد مصاب إصابة صعبة شوية، وهكذا. طبعا أعراض الفوبيا في أعراض نفسية وأعراض سلوكية وأعراض جسدية. الأعراض النفسية بتبقى طبعا شعور مستمر بالخوف والقلق الشديد لما الإنسان بيواجه الحاجة اللي بيشعر بالخوف المرضي منها، وبيكون الخوف اللي بيحصل له خوف يعني الحقيقة غير منطقي، مبالغ فيه جدا أو غير متناسب أصلا مع الموقف. يعني واحد ما مثلا بيخاف من الحيوانات، بيخاف من القطط أو الكلاب، فيشوف قطة أو كلب حتى لو ممسوكين يعني بالسلسلة أو بحاجة، أو يعدوا جنبه تلاقيه فجأة نط وخافه، والحيوان ما كلموش ولا حتى عمل أي صوت ولا هجم عليه، ومجرد وجوده خلاه جري نط خاف، رد فعل مبالغ فيه جدا جدا بيظهر هذا الخوف المرضي من هذا الشيء. في أعراض سلوكية، كون إن الإنسان يحرص على تجنب هذا الشيء أو الموقف اللي يسبب له هذا الخوف علشان يتجنب الإحراج والخجل أمام الناس، زي ما قلت اللي بيخاف من ركوب الأسانسير يتجنب، ممكن يتجنب أصلا أنه يركب الأسانسير علشان ما يبانش عليه الخوف والقلق اللي ملهمش أي معنى ولا أي داعي وهو جوه الأسانسير وطالع أو نازل. في كمان أعراض جسدية بقى ممكن ترتبط بالقلق، اللي هي زي الرعشة، الارتجاف، خفقان القلب، العرق الشديد، ضيق التنفس، ممكن دوخة، ممكن غثيان. كل دي أعراض جسدية بتعكس استجابة الجسم تجاه الخطر اللي هذا الشخص بيشعر بيه جواه، حتى لو هذا الخطر فعليا هو مش موجود، هو حاسس بيه جواه وحاسس بالخوف الشديد من انه يتعرض لهذا الخطر من المصدر اللي بيشعر تجاهه بهذا النوع من الفوبيا. إذن الفوبيا أو الخوف المرضي موضوع موجود عند ناس كتير جدا، وعايز أقول في أنواع تانية قد تكون أقل شهرة، زي الفاجوفوبيا، خوف من البلع. البعض ممكن مثلا بنلاقي وهو بيبلع الأدوية الأقراص يبقى يعني بيبلع بصعوبة وبطء ويشرب مية مرة واثنين وثلاثة علشان يبلع، كأنه خايف ان القرص مثلا يقف زوره او يحصل اي حاجة. هو ده نوع من انواع الفوبيا، وهكذا في انواع عديدة ليها. والحقيقة ان التعايش معها امر مهم جدا، طبعا الاهم اني اعالجها، لكن على الاقل مبدئيا اني اقدر ازاي اتعايش معها، وهو اني زي ما بقول دايما مشاركة المخاوف مع الاهل والاصدقاء ده ممكن يساعد، وكمان الانضمام لمجموعات الدعم لبعض يعني الاشخاص اللي ممكن يساعدونا. العلاج النفسي اكيد ليه دور مهم جدا جدا، ممارسة تمارين اليوجا والتأمل والتنفس، والتنفس العميق طبعا والاسترخاء، ايضا الاستعانة طبعا بمتخصص نفسي اذا لزم الامر علشان نقدر اننا نتعايش معها بشكل طبيعي. طبعا انا بقول لحضرتك يعني ببساطة شديدة جدا جدا، ودي حاجة يمكن قد تكون صعبة شوية لكن ممكن نحاول نسعى ان احنا نعملها. لو انا عندي نوع من الفوبيا هحاول ان انا قدر الامكان ان انا اتجاهل الافكار، ان انا انظر للموضوع بزاوية مختلفة شوية. يعني انا بخاف من الاسانسير مثلا، هقول لا ان شاء الله مش هيحصل حاجة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو سليم وحالته كويسة، الناس كلها بتطلع وبتنزل عادي، أنا لازم أتحرر من هذا الخوف. فكرة أني أتحرر من القيد بتاع الخوف ده في حد ذاته شيء جميل، يعني أن أنا أتحرر، أن أنا أنطلق، أن أنا عارف حضرتك يعني تخيل نفسك أن أنت بتطير في السماء، ان انت ليك اجنحة وبتطير، الاحساس ده الانطلاق والتحرر من هذا القيد شعور رائع جدا جدا يستحق انك تتجاهل، اعتبرها فيها نوع من المغامرة واعملها، وهي في الحقيقة مش مغامرة. لكن زي ما قلنا ان في مبالغة في التخوف، هبالغ في التصور العكسي اقول انها مغامرة حتى لو هي اصلا مش مغامرة اطلاقا، لكن اعتبرها مغامرة لطيفة أحاول أن أنا أعملها وأكررها مرة في مرة، هبدأ أتحرر من هذا الخوف، على الأقل أقلله بالشكل اللي ما يمنعنيش أني أمارس حياتي بالشكل الطبيعي. هنروح لفاصل ونرجع نكمل ونتكلم عن نوع تاني من المشاكل النفسية، لكن صعب شوية لما بيكون موجود عند بعض الناس مش بنقدر نتعامل معهم بشكل طبيعي. ورجعنا لكم مرة تانية وعلمي علمك، وكلامنا عن المشاكل والأمراض النفسية. وزي ما قلت لحضراتكم، الحاجة التانية هتكلم فيها هي مشكلة نفسية أو مرض نفسي صعب جدا. اضطراب هو واحد من أنواع الاضطرابات النفسية اللي قد يكون عند بعض الناس، ومش بس قد يكون، هو بالفعل موجود وبنشوفه في حياتنا للأسف وبنتعامل معاه. يعني نتمنى والله بجد الشفاء وتعافي أي إنسان من أي مشكلة نفسية أو جسدية طبعا، لكن احنا بنتكلم عن واقع موجود في الحياة عند بعض الناس، وهو اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي، اضطراب الشخصية النرجسية. احنا بنسمع يقولك انسان نرجسي وشخصية نرجسية. طب يعني ايه نرجسية؟ يعني الكلمة او التعريف اللي الناس عارفاه بشكل دارج، يعني نرجسي يعني بيحب نفسه شوية، بيحب نفسه زيادة قوي، شخص بيعشق ذاته. طب ايه بقى يعني ايه التحليل للموضوع، وايه تفسير معنى كلمة الاضطراب او اضطراب الشخصية النرجسية؟ يعني ايه شخصية نرجسية؟ هو طبعا اضطراب مزمن وشامل في الشخصية، وليه صفات وملامح سلوكية خاصة بيه، والحقيقة أنه بيعتبر واحد أو بيصنف كواحد ضمن 10 اضطرابات للشخصية في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. ده حاجة يعني حاجة عالمية يعني. في الاضطراب ده أو في هذا النوع بيتضخم فيه شعور الشخص بأهميته، وبتتولد عنده حاجة ماسة لأنه يكون موضع إعجاب عند الجميع، وعايز الكل عايز يشوف الكل معجب بيه وبيمدح فيه وبينفخ فيه والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي كلها. وبتتدنى وبتقل عنده جدا جدا مشاعر التعاطف مع الآخرين، يكاد يكون لا يتعاطف مع الآخرين، هو مش شايف غير نفسه أصلا. ويمكن المصطلح ده بيستعمل بشكل دارج بمعنى زي ما قلت حب الذات. حب الذات هو أوقات بيكون يعني في حالات مختلفة شوية، يعني في حب ذات طبيعي واعتيادي مقبول ومطلوب بيكون موجود في بعض القضايا التربوية والحقوقية والقانونية زي التعبير عن الذات وحقوقها، حقوق الطفل، حقوق المرأة، الأقليات، الناس اللي هي محتاجة فعلا الاهتمام بيها بشكل أو بآخر، فيتكلم عن نفسه ويبقى بيحب نفسه ويحب يعبر عن نفسه ويشوف الاهتمام في الآخرين، بيبقى هنا الحالة استثنائية ولا يعتبر ده يندرج تحت اضطراب الشخصية النرجسية خالص. ده هو بيبقى حد هو عنده ما يدفعه لأنه محتاج الاهتمام بالفعل ومحتاج يشعر بالاهتمام بصورة كبيرة من الآخرين، وده بيفرق معاه نفسيا بشكل كبير وبشكل إيجابي مش سلبي. لكن لما نتكلم بقى عن اضطراب الشخصية النرجسية، هو حد هو ما عندوش حاجة ناقصاه، هو حد عادي جدا جدا جدا، عنده حاجات كتير ربنا اداها له في الحياة، وإنسان طبيعي ما عندوش مشكلة يعني بأي شكل أو بأي صورة من الصور، لكن هو جواه التضخم ده، تضخم الذات بهذه الصورة. يمكن كان طبعا العالم والطبيب النفسي الشهير الكبير سيجموند فرويد هو أول واحد استخدم مصطلح النرجسية من الناحية النفسية، وكان استخدمه بمعنى محدد، وهو إن كلنا عندنا رغبات نرجسية أو حب للذات، وأنها طبيعية ومن الضروري إشباعها، وأنها بتتشكل أو بتشكل مرحلة من النمو بتتطور فيما بعد إلى حب الآخرين، وفي حال عدم إشباع الرغبات دي بيحدث انكفاء على الذات، وبتثبت الحكاية عند مرحلة حب الذات الأولى لكن ما بتوصلش لحب الآخرين. ده كان يعني تحليل سيجموند فرويد اللي هو كان طبعا يعني فيما بعده أو يعني في وقته، وفيما بعده جت نظريات نفسية كتير، نظريات في التحليل النفسي طورت كل هذه التفاصيل لحد ما وصلنا للتعريفات والتحليلات الحالية الحديثة الموجودة، واللي هي يعني المفترض ان هي أقرب ما تكون للصواب وللتحليل السليم. عايز أقول ان لتشخيص الاضطراب ده يعني عشان اشخص حد ان هو نرجسي، ده بيتطلب وجود عدة صفات وسلوكيات، والحقيقة انها قد تكون مستعصية ومزمنة وصعب علاجها فيما بعد عمر 18 لو ظهرت او كانت موجودة واستمرت وزادت، بتؤدي طبعا لمشكلات ومعاناة وصعوبات في التكيف الاجتماعي، وايضا في صعوبة في التعامل مع مثل هذا الشخص. طيب السلوكيات والصفات دي زي ايه؟ تضخيم قيمة الذات وميزاتها ومهاراتها، يعني هو شايف وحاسس وبيتكلم عن نفسه ان هو حد جامد جدا، حد عبقري، حد مميز، حد ما حصلش، وهو الحقيقة اقل من كل هذا بكتير. تلاقي حد يقول لك انا مثلا الشاعر الكبير فلان الفلاني، ما اقصدش حد مشهور، انا اقصد الاشخاص العاديين في البيئة بتاعتنا وفي حياتنا، يقول لك انا بكتب مسألة، ده مثال من الحاجات اللي بنشوفها، يصف نفسه ان هو الشاعر الكبير وانه بيكتب شعر، وان انا كتبت قصيدة وكتبت حاجة، ويحسسك ان هو عامل حاجة عظيمة جدا جدا، وتلاقيه بيكتب تفاهات بكل ما تعني الكلمة، كلام بيرص كلام على بعضه ملوش اي عمق اطلاقا، هو شايف ان هو كتب حاجة عظيمة جدا جدا، لكن الحقيقة ان اللي هو اللي بيعمله ده يعني الحقيقة يعني لا يكاد يذكر ولا يكاد يكون شيء اصلا يعني يوصف بان هو شيء جميل او قيمته عالية. الاعتقاد بانه شخصية متميزة وانه لا يفهمه الا المتميزين ولا يتعامل الا مع المتميزين، بينشغل بخيالات النجاحات الباهرة والقوة أو الذكاء أو الجمال. يعني هو متخيل في نفسه الحاجات دي اللي هي بالفعل مش موجودة وبيحاول يسعى ليها. هو طبعا بيحيط نفسه بهالة قد تجعل اللي يشوفه من بعيد ولا ما يعرفوش خالص يعتقد فيه ويظن فيه هذا الشيء. لما يقرب ويعرفه عن قرب يلاقي الدنيا فاضية الحقيقة وأنه أقل من ده بكتير. بيحتاج الإعجاب والإطراء دايما، يعني الناس تطبل له وتقول له كلام حلو كتير وحاجات بهذا الشكل. بيستغل الآخرين، بيغير من الآخرين جدا جدا، وبيعتقد كمان أن الآخرين بيغيروا منه لأنه شايف نفسه عظيم جدا. هو ما بيتقبلش النقد وبيغضب جدا من النقد أو اللوم. أوقات بينسحب اجتماعيا من الناس، من وسط الناس. بيبقى عنده ممكن صعوبة في التعاون مع الآخرين. بيبحث دايما عن الاهتمام وإثارة الانتباه. الشخصية اللي من النوع ده اللي بالسلوكيات والصفات دي بنقول عليها الشخصية النرجسية، أو شخص يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية. وزي ما قلت يعني هو حد محتاج العلاج، وإن كان للأسف أنه يعني إذا كان لو الأمر حصل واستمرت هذه الصفات بعد سن 18 سنة بتكون صعبة، بيكون علاجها صعب جدا وقد تكون مستعصية ومزمنة. والحقيقة بيبقى الموضوع صعب حتى في التعامل معه هو شخصيا. وأعتقد أن تجنبه أو تقليل التعامل معه قدر الإمكان بيكون باستمرار هو الحل الأمثل، لأن التعامل معه بيكون صعب، خاصة لو هو بشكل أو بآخر قدر أنه يقنع بعض الناس أو قدر أنه يعني يعمل حاجة أو يكون في وضع بيخليه بيستخدم هذه السلوكيات مع الناس اللي معاه بشكل يؤثر سلبيا عليهم وعلى إمكان أنهم يعملوا حاجة كويسة. طبعا المشاكل النفسية المتعبة والمستعصية في أكتر من حاجة، لكن دي حاجة من الحاجات الحياة الشائعة اللي موجودة في كل المجتمعات، وأفلام كتير الحياة في السينما العالمية جسدتها وأظهرتها، وحتى في السينما المصرية، ونموذج للشخصيات المريضة اللي بنشوفها من آن لآخر، واللي يعني والله لو أمكن علاجها والشخص كان عنده ولو شيء من الإدراك والرغبة في حل المشكلة قد يعني تتحسن الحالة وقد يختلف الأمر، أو أنه يكون محتاج أسلوب خاص في التعامل معاه علشان الإنسان أي حد سوي يتجنب الوقوع في أي مشكلة نتيجة وجوده في حياته. قلبي يقول ياني ياني ياني ياني ياني، وده قلبه ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني، عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني، عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني، عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني، ويبص ازاي كده كده هو ويمشي ازاي كده كده هو والضحكة ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو تمثل رمسيس التاني، يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي تقيل، يا يا يا ودي تقيل، يا يا وشايفها يا كفايه طويل يا يا يا يا يا يا يا يا يا ولي اسيب نوبانو بانو على أصلك بانو بانو بانو بانو على أصلك بانو، يبطل كهيانو ولا غنى ولا ضد ولا جنس طويل ولا غنى ولا ومستمرين معاكم وعلمي علمك معاكم على الهواء عمرو صبري، وعلى الميكسر مهندس الصوت المتألق الزميل رأفت موسى. وبنكمل معاكم الكلام عن الأمور النفسية، وهروح بقى الحاجة، هو مش مرض نفسي، ده مش مرض نفسي، ولكن ممكن نعتبره عرض نفسي، ويعني ما فيش منه ضرر الحقيقة، يعني اللهم إلا إنه يعني بيكلف الإنسان شوية، وهو يعني يعتبر نوع من أنواع الوسواس القهري. هو عشان كده بيصنف إنه أحد أنواع الأمراض النفسية أو نوع من الهوس، بيسموه كمان داء العباقرة أو مرض المثقفين، وهو هوس الكتب. هو غير معترف به طبعا على أنه اضطراب نفسي من قبل الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، لكن هو أعراض أو نوع من الهوس بتبدأ أعراضه بشكل غير ملحوظ في سن صغيرة. إن الشخص اللي عنده هذا النوع من الهوس بيمتلئ بالبهجة والسعادة لمجرد رؤية الكتب، يشوف الكتب يفرح يتبسط، وبعدين بقى تتفاقم هذه السعادة وتزيد لما يجمع الكثير من الكتب. عارف اللي هو حد يروح يعدي على مكتبة، أو حد من الناس اللي عندهم فرشة كتب اللي بيبقوا زي اللي في وسط البلد وكده، يقف ما يقدرش يقاوم إن هو يقف قدام الكتب ويتفرج، وعارفين الإحساس النهم زي ما يكون واحد جعان وعايز وقدامه مائدة فيها أشهى المأكولات، يجي يمسك الكتاب ده ويبص فيه ويشوف الكتاب ده ويحطه على جنب علشان هيشتريه، ويلاقي الكتاب ده يخليه جنبه، يجي للشخص صاحب المكتبة أو مكان الكتب يقول له الكتاب ده بتاع مين أو بيتكلم عن إيه، لو عنده فكرة ده جديد ده، ويتناقش كده بحالة من الـ يعني عارفين واحد كده مزقطط فرحان مبسوط عايز يلم الكتب كلها وياخدها معه هو ماشي. وبعد ما يكون جمع 3 4 5 كتب اللي تسمح بيها ميزانيته يبدأ يبص للبقية الكتب، وهو يعني عارفين اللي هو نفسه عايز يشتريهم بس مثلا مش قادر، لأن خلاص هو خلص الفلوس اللي في جيبه خلاص واشترى اللي يقدر عليه، وبينه وبين نفسه ان هو هيرجع تاني بكرة بعده بعد شهر ايا كان، لدرجة انه ممكن يعني تلاقيه مثلا يحاول يتجنب انه يعدي جنب مكان فيه كتب علشان ما يحصلوش ده، هو مدرك وعارف اللي جواه ايه اتجاه الكتب، وبيحاول دايما يجمع الكتب، ممكن يقراها باستمرار، يعني اللي يشتريه يقراه وممكن ياخدها ويقراها بعد فترة. والحقيقة انا شخصيا اعرف ناس كتير، اعرف ناس عندهم كم كبير جدا جدا جدا من الكتب ما قروش نصها، هو عايز يقراها لكن هو ما عندوش الوقت، مش فاضي، باله مشغول ايا كان، لكن هو مش قادر يقاوم انه يجمع الكتب دي عنده. الخبراء النفسيين او بعض الخبراء النفسيين قالوا ان هذا النوع من الهوس بيسموه البيبلومانيا او همس او هوس جمع الكتب، بيعتبروه حالة متطرفة من حب الكتب. نوع من الهوس بيطلق على من لديه مكتبة كبيرة مملوءة بالكتب بل تفيض بالكتب، ومع ذلك عنده يعني نهم دائم لامتلاك الكتب، وما فيش حاجة بتمنعه من امتلاك أي كتاب يشوفه نفسه فيه أو بيحبه أو بيحب الكاتب اللي عامله، أو كتاب جديد وعايز يمتلكه بشدة وفعلا بيحاول يحقق رغبته دي. طبعا الوضع الطبيعي او الشيء الطبيعي اللي هو ما هوش هوس ان حد خلاص ما عندوش حاجة يقراها وعايز يقرأ حاجة جديدة، فيروح يشوف حاجة جديدة، يختار كتاب ويشتريه ويقراه، وبعد فترة ممكن كتاب تاني وهكذا. لكن اللي انا بوصفه ده هو ده هوس الكتب. طبعا يعني زي ما قلت ان برضو في فرق كمان ما بين البيبلومانيا اللي هي هوس جمع الكتب، وبين البيبليوفيليا، دي عبارة عن حب الكتب، انك تحب الكتب، دي حاجة نفسيا سليمة ما فيهاش مشكلة، مش اضطراب نفسي. يعني احنا بنقول ان البيبليوفيليا عبارة عن حب الكتب، كونك تحب الكتب وتحب القراءة، لكن ان انت يبقى عندك النهم في امتلاك الكتب وبتشتري عمال على بطال، انت كده دخلت في البيبلومانيا او الهوس جمع الكتب. طبعا هو زي ما قلت ما يعتبرش يعني مرض بمعنى المرض، مش اضطراب، هو مش مصنف خالص ان هو اضطراب نفسي، لكنه هوس زي الناس اللي عندها نهم جمع اي حاجة وهواية بشكل مبالغ فيه. هي المبالغة دايما اللي بتخلي الامر يصل الى درجة الهوس ويخرج عن النطاق الطبيعي، لكن طبعا الانسان يقدر يروض نفسه لو مدرك لهذا الامر، بتبقى صعبة شوية ومتعبة بالنسبة له شوية، لكن لو قدر ان هو يروض نفسه ويعود نفسه بالتدريج هيقدر ان هو يتغلب على هذا الامر، بانه مثلا يبدأ بانه يقرأ اللي عنده، واللي عنده ده قد يكون كتير جدا ومحتاج شهور علشان يقرأه، وبعدين يفكر في الجديد. والله لو لقى كتاب معين جديد نزل، يعني مثلا كتاب مهم جدا ومميز جدا ما يتسبش، فكده هو يعتبر بيشتري كتاب، يعني كتاب لأهميته الشديدة وعلشان يضمن ان يعني نسخه ما تخلصش، فهنا ممكن نعتبر الأمر عادي وبعيد عن فكرة الهوس اللي زي ما قلت يقدر يروده ويروض نفسه علشان يتخلص من هذا الأمر. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. يعني احنا خلال هذا الأسبوع يوم الثلاثاء القادم بإذن الله يكون استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم اللي المفترض هيكون الأربعاء والخميس. طبعا فلكيا يعني عرفنا ان هو المفترض ان شاء الله يتوقع ان يكون الخميس القادم بإذن الله أول أيام الشهر الكريم. وبما اننا بنتكلم عن المتاعب النفسية والمشاكل النفسية واحنا داخلين على شهر رمضان، فمهم برضو اننا يعني نتكلم عن النقطة دي، وهي الدور والفايدة الكبيرة اللي بيلعبها هذا الشهر الكريم اللي الحقيقة فوائده كتيرة جدا وعظيمة جدا جدا، لكن هركز على الجانب النفسي. الفوائد اللي الانسان بيحصل عليها من الشهر الكريم ومن الصيام، أو الفوائد النفسية للصيام خلال شهر رمضان. الحقيقة أن صيام شهر رمضان بالفعل بيحسن الصحة النفسية والعقلية وبيظبط المزاج، وده لأننا لما بنظل جائعين طول اليوم المخ بيطلق بعض المواد الكيميائية لحماية المخ أو الدماغ أو الجهاز العصبي، والمواد الكيميائية دي بتحسن المزاج. لو هقول بقى باختصار شوية أهم فوائد الصيام للحالة النفسية والمزاجية، هقول أول حاجة بالنسبة للشعور بالسعادة، إن بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان بنلاحظ وبنحصل على العديد من التغيرات النفسية والمزاجية بتحصل لنا، فالإنسان الصائم بيصبح أكثر هدوء وسعادة، الجسم بيتأقلم على الصيام ومواعيد تناول الطعام ومواعيد الامتناع عن الطعام، وبيبدأ وقتها الجسم في إطلاق بعض الهرمونات والمواد الكيميائية زي الأدرينالين زي الدوبامين وزي هرمونات الاستيرويد، زي ما قلت في حلقات فاتت أو الحلقة اللي فاتت إن دي هرمونات بتمنح الإنسان والعقل السعادة والراحة النفسية وبترفع الحالة المزاجية. أيضا القلق والاكتئاب، إن الصيام بيقلل من أعراض الاكتئاب والقلق، لأن بعد كم يوم من الصيام الجسم بيطلق مزيد من هرمون الاندروفين اللي بيجعل الإنسان يشعر بالسعادة وعدم وجود الاكتئاب. وكلنا بنحس وبنلاحظ في رمضان نلاقي نفسنا في ليالي رمضان حاسين بهدوء نفسي وراحة نفسية وسكينة، شعور جميل جدا الحقيقة بنشعر به في الأيام الكريمة لهذا الشهر المبارك. أيضا فيما يتعلق بالأرق، الإنسان الصائم بينعم بنوم أفضل من باقي العام، لأن الحقيقة تثبيت مواقيت الإفطار والسحور بينظم ساعات النوم، فده بيجعل المخ بيعمل بشكل جيد وبينعكس أيضا على الحالة المزاجية وبيخلص الإنسان من الأرق. كمان كتير عدد من الباحثين وجدوا أن الصيام بيزيد من مستوى هرمون السيروتونين اللي موجود في الدماغ، واللي هو طبعا زي ما قلت الحلقة اللي فاتت بيكون ليه دور كبير في رفع الحالة المزاجية أو المحافظة على المزاج الجيد، وبالتالي هو كمان بيكون ليه دور في الإحساس بالاسترخاء وأيضا بيمنع الصداع النصفي. كمان الأبحاث أظهرت أن الالتزام في الصلاة والروحانيات المرتبطة بشهر رمضان والنشاطات الدينية المرتبطة به بتعمل على تحفيز قشرة الفص الجبهي من المخ من الرأس أو من الدماغ، واللي بيتحكم في الجوانب الإيجابية في الشخصية، وده تم إثباته بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ. حاجات دي يا جماعة بتؤثر بشكل إيجابي في تحفيز قشرة الفص الجبهي من الدماغ اللي بتتحكم في الجوانب الإيجابية في الشخصية، فبالتالي نجد أن هذه الجوانب الإيجابية بتزيد وبتتحسن في شهر رمضان. كمان أن الصيام بيزيل الخوف والغضب والمشاعر العدوانية، لأنه بيطفي جزء من الدماغ بيكون مسؤول عن مشاعر الخوف والعدوان والمشاعر السلبية، جزء من الجهاز العصبي بيكون مسؤول أو بعض المركز أو بعض المراكز المسؤولة عن هذه المشاعر السلبية، الصيام بيقللها بيعملها تثبيط، فبتختفي تقريبا هذه المشاعر بنسبة كبيرة جدا، لا خوف ولا غضب ولا مشاعر عدوانية. يعني الصيام فوائده النفسية كتيرة جدا جدا، وأكيد كلنا بنحسها كل عام، وإن شاء الله رمضان هذا العام يأتي على الجميع بالخير والراحة النفسية والسكينة. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير وصحة وسلامة، وإن شاء الله هنلتقي مع بعض خلال شهر رمضان والبرنامج مستمر، وهنتكلم خلال الشهر الكريم عن موضوعات علمية مرتبطة بما يتعلق بالإعجاز العلمي اللي موجود في القرآن الكريم، واللي موجود يعني المعجزات الكبيرة والعظمة في خلق الله عز وجل في الإنسان في كل مكان، في الكائنات الحية، في كوكب الأرض، في الكواكب، في الأجرام السماوية. كل ده هنتكلم عنه إن شاء الله خلال الشهر الكريم. سعدت بوجودي مع حضراتكم وبشكركم، وبشكر زميلي العزيز مهندس الصوت رأفت موسى، وألتقيكم بإذن الله على خير في شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإلى اللقاء. الله على شهر الزكاة والصوم، الله على أجمل ثلاث نيوم، الله على شهر الزكاة والصوم، الله على أجمل ثلاث نيوم، الله الله الله الله. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.